إذا كنت في كل الأمور معاتبا إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك صديقك لم تلقى الذي لا تعاتب لم تلقى الذي لا تعاتب فعش واحدا فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانب إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتب لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانب واحدا أوصل أخاك فإن